وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين، وما زال الحديث بنا موصولا في الباب الأول من الكتاب الأول في باب الإخلاص. فرغنا بحول الله وبقوته من الكلام عن حديث النية في ثلاثة أو في أربعة دروس، وهذا هو لقاؤنا السادس في هذه السلسلة المباركة. روى الشيخان في الحديث المتفق عليه، وهذا اللفظ للإمام البخاري، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. الحديث مرة أخرى. روى الشيخان في الحديث المتفق عليه، وهذا اللفظ للإمام البخاري، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يا ليتنا نكتب الحديث عند سماع هذا الكلام، ونكتب الفوائد والعبر على الهامش، فإن العلماء علمونا أن نقيد العلم بالكتاب. على عادتنا معكم سنقف أولا مع راوي هذا الحديث، مع عائشة رضي الله عنها، عائشة الطيبة بنت الطيب، الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، حبيبة حبيب رب العالمين. عائشة أعلم النساء على الإطلاق، عائشة رضي الله عنها الطاهرة المبرأة بالوحي، المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها، التي لا يحبها إلا مؤمن ولا يبغضها إلا كافر أو منافق. عائشة: زهرة نبتت على شجرة مباركة أصلها في الإيمان ثابت، وفروع أعمالها الصالحة تصعد إلى أعلى سماء. إنها امرأة حازت الشرف من كل نواحي، وجمعت المجد من كل أطرافه. هي زوج من؟ هي بنت من؟ زوجها هو سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين، زوجها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطيبون للطيبات. أما أبوها فهو رجل لم تطلع الشمس على رجل بعد النبيين والمرسلين أفضل منه، إنه الصديق رضي الله عنها. أمها صحابية جليلة صابرة مهاجرة، أم رومان. جدها لأبيها أبو قحافة عثمان صحابي. جدتها لأبيها أم الخير سلمى بنت صخر صحابية. كل أخواتها وكل إخوانها صحابة. أختها أسماء ذات النطاقين. زوج أختها حواري رسول الله الزبير بن العوام. أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر المجاهد البطل. إنها نبتت في أسرة مباركة طيبة. وكان لعائشة من القدر ومن الشرف ما الله به عليم. يكفينا هنا في هذا المضمار أن نسوق كلام الإمام الذهبي. قال الذهبي عن عائشة رضي الله عنها: عائشة بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرشية التيمية المكية النبوية، أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة على الإطلاق. أفقه نساء الأمة على الإطلاق. ولم يتزوج النبي بكرا غيرها ولا أحب امرأة كحبها. فاللهم ارضى عن عائشة واحشرنا معها تحت لواء حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. كان لها من الخلال والشرف والأوسمة ما لم يكن حتى لزوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: جاء الملك بصورتي إلى رسول الله فتزوجني. يعني النبي تزوجها بوحي من السماء. تقول: جاء الملك بصورتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجني، وتزوجني بكرا، وكان يأتيه الوحي وأنا وهو في لحاف واحد، وكنت من أحب الناس إليه، ونزل في آيات كادت أن تهلك فيها الأمة، ورأيت جبريل ولم يره أحد من نسائه غيري، وقبض في بيتي ورأسه بين سحري ونحري. النبي مات ودماغه بين سحر عائشة ونحرها. هنا كده وضع رأسه على صدرها وفاضت روحه صلى الله عليه وسلم. قالت: وقبض في بيتي ورأسه بين سحري ونحري ودفن في بيتي كذلك. هذه خلال السبعة أو التسعة فاقت بها عائشة حتى على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أما قدرها عند النبي، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب امرأة بعد خديجة كعائشة رضي الله عنها. يدلل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه: سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. بيقولوا مين أكتر إنسان أنت بتحبه؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. الله أكبر، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أي بركة حلت في بيتك يا أبا بكر. أكثر امرأة أحبها رسولنا ابنتك، وأكثر رجل أحبه رسولنا هو أنت. أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: عمرو. ثم عد النبي صلى الله عليه وسلم رجالا. يبقى ليها قدر عظيم جدا عند رسول الله. وروى الطبراني بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: قلت يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس إليك؟ قال: ولما؟ شوف الذكاء. قالت: لأحب ما تحب. ما هو على طريقة حبيب حبيبي حبيبي، لأحب ما تحب. قال عائشة. قال عائشة. وأخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم زوج فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. تعرف الثريد؟ اللحم والخبز. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يدلل أيضا على أن عائشة كان لها في قلب النبي قدر عظيم جدا، ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فاستأذنت عليه فأذن لها، فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قال النووي: ومعنى الكلام التسوية، يسألنه التسوية بينهن في محبة القلب لا في الأفعال. طب هو حد يملك قلبه؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك قلبه. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. هو كان يجاهر بحب عائشة، فتغاير نساؤه، فبعثنا فاطمة إليه يسألنه العدل في محبة القلب بين نسائه. قالت عائشة وأنا ساكتة، تسمع وهي ساكتة. فقال النبي: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ ألست تحبين ما أحب؟ قلت: بلى. قال: فأحبي هذه. قال: فأحبي هذه. فعادت فاطمة وأخبرت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقلنا لها: ما نراك أغنيت عنا شيئا، ارجعي إليه فقولي له: إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة رضي الله عنها قالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش إلى رسول الله. تقول عائشة، وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله: ولم أرى امرأة قط خير من الدين من زينب، وأخذت تثني على زينب. ثم قالت: فاستأذنت زينب فأذن لها رسول الله فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة ثم وقعت زينب بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله. إن زينب وقعت في عائشة، لا يتظن أنها وقعت بالكلام البذيء الذي نسمعه أحيانا من النساء في هذا الزمن، إنما كلمتها بكلام خشن بكلام غليظ، وعائشة ساكتة، كل ما تصنع أنها ترقب طرف رسول الله، بتبص في عين النبي. ها، قالت فلما عرفت أنه لا يكره أن أنتصر وقعت بها فلم أنشبها حتى أسخنتها حتى أسخنتها وأسكتها. سبحان الله، يعني هي عارفة النبي عايز يقول إيه من غير ما يتكلم، على طريقة لغة العيون بصت في عين زوجها فهمت إنه ما يكرهش أن تنتصر لنفسها. قالت فوقعت بها إلى أن أسكتت زينب وأسخنتها، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي بكر. طيب كيف تزوج رسولنا صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة؟ الزواج المبارك ما هي قصته؟ روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام ثلاث ليال جاء بك الملك في سرقة، يعني في قطعة من حرير، فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه. القصة إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، ورؤى الأنبياء وحي، والرؤيا تكررت ثلاث مرات، يأتيه جبريل بقطعة حرير فيفتحها له، فينظر النبي فيرى فيها صورة عائشة، فيقول له جبريل في الرؤيا هذه زوجتك، يعني في الدنيا والآخرة، فيقول النبي إن يك هذا من عند الله يمضه. وأخرج الترمذي في المناقب، وقال الأرناؤوط رجاله ثقات، عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام جاء بصورتها في خرقة من حرير خضراء إلى النبي وقال إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. الله أكبر. إذن زواج النبي من عائشة بأمر سماوي، بأمر سماوي، هي اختيار الرب العلي للنبي. عائشة اختيار الرب العلي للنبي، والله لا يختار للطيب إلا الطيبات صلى الله عليه وسلم، ورضي عن جميع أزواجه وآله وأصحابه. ثم هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، إذن هذه بشرى من جبريل لعائشة بأنها من أهل الجنة ودرجتها في الفردوس الأعلى مع حبيب قلبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة الزواج المبارك، روى الطبراني والحديث رجاله رجال الصحيح، عن عائشة رضي الله عنها قالت لما توفيت خديجة رضي الله عنها قالت خولة بنت حكيم وذلك بمكة يا رسول الله ألا تزوج يا رسول الله؟ ماتت خديجة مر على موتها عام، ألا تزوج؟ قال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت سيبة. من؟ يا سلام، ده أي امرأة تتمناك، عايز تتزوج بكر ماشي، عايز تتزوج سيب ماشي، إن شئت بكرا وإن شئت سيبا. وذلك من ذكاء خولة، السيب أقدر على شؤون البيت ورعاية الولد من البكر، والبكر لرأب صدع القلب. يكون عندي عروستين، واحدة سيب وواحدة بكر، طب اختار السيب وبكر ليه؟ السيب لإصلاح البيت ورعاية الولد، والنبي ذو ولد، والبكر لرأب صدع القلب. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله إليك، عائشة. قال: فمن السيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. يعني النبي خطب في يوم واحد 60 عائشة و60 سودة. اذهبي فاذكريهما علي. فجاءت يعني خولة بنت حكيم، فدخلت بيت أبي بكر فوجدت أم رومان زوج الصديق وأم عائشة، فقالت: ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ شوف الدخلة دي، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ أرسلني رسول الله أخطب له عائشة، أخطب عليه عائشة. قالت أم رومان: وددت، يا سلام، بل أتمنى، وددت انتظري أبا بكر فإنه آت. شوف أدب أم رومان، مش ممكن تقطع بكلمة إلا عندما يأذن فيها الزوج، انتظري إن أبا بكر آت. فجاء الصديق فقالت له خولة مثل ما قالت لزوجته، فقال الصديق: بعثك رسول الله لتخطبي عليه عائشة؟ قالت: أي نعم. قال: وهل تصلح له وهي ابنة أخيه؟ تقصد أنا أخوه في الله، صديق عمره، وهل تصلح له وهي ابنة أخيه؟ فرجعت الخاطبة إلى رسول الله فذكرت له كلام الصديق، فقال النبي لها: ارجعي إليه فقولي له: أنت أخي في الإسلام وأنا أخوك وابنتك تصلح لي. فأتت أبا بكر فقال: ادعي لي رسول الله، فجاء فأنكحه، يعني تم عقد الزواج الشرعي. قالت عائشة: وأنا يومئذ بنت 6 سنين. يعني سيدنا النبي عقد على 60 عائشة، كتب كتابه عليها وعمرها 6 سنين، 6 سنين. قال الذهبي: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بسودة، ودخل بعائشة بعد ذلك ب3 سنين بعد غزوة بدر. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، ليلة الزفاف. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري، فوفى جميمة. لما هجرت عيت وشعرها تمزق، بقى منه شيء بسيط يعني قصير، وفى جميمة. قالت: فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي نلعب. ليلة الفرح كانت بتلعب مع الفتيات في أرجوحة تتأرجح، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ماذا تريد. نادت عليها أمها بصوت جهوري: يا عائشة! ده معنى فصرخت بي، فقدمت تقول: ولا أدري ماذا تريد. فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن نفسي. كانت بتلعب وجاية جاري إلى أن سكن نفسها. قالت: ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة، على خير طائر، على الخير والبركة، على خير طائر. فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، يعني زوقوها وهندموها فرحوها. قالت: فلم يرعني إلا رسول الله ضحا فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. وهنا شبهة ورد. درج أعداء الإسلام منذ القدم على التشكيك في نبي الإسلام وعلى الطعن في رسالته والنيل من كرامته، وفي سبيل ذلك انتحلوا أباطيل وأكاذيب ليشككوا المؤمنين في إيمانهم ويزحزحوا المسلمين عن إسلامهم. ولا عجب أن نسمع بمثل هذا البهتان والإفك والزور من أعداء الله في شخص رسول الله بين الحين والحين، ده ما يخلناش نتعجب. تلك سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وصدق ربنا الملك إذ يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وصدق ربنا إذ يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، الله متم نوره ولو كره الكافرون. أعداء الإسلام بين الحين والحين يطعنون في القرآن، في السنة، في الصحابة، في شخص النبي، في زوجات النبي، من أجل القضاء على الإسلام. ولكن هيهات هيهات، والله ما يزداد الإسلام إلا قوة وانتشارا. وذلك لأن ديننا كالشمس، إذا غربت من موضع أشرقت في موضع آخر. ديننا ككرة المطاط، كلما ضربناها في الأرض بقوة زادت علوا وزادت ارتفاعا. إنه نور الله الذي وعد بإتمامه، إنه دين الله الذي وعد بحفظه على رغم أنوف الكافرين. أعداء الإسلام يجدون في قصة زواج النبي من عائشة مطعنا عظيما. يقول لك: يا إن نبيكم كان شهوانيا فقد جمع بين 9 زوجات، ثم كيف يتزوج من فتاة صغيرة يكبرها بأكثر من 40 سنة؟ يطعنون في شخص النبي من خلال قصة زواج عائشة حديثة السن وهو يكبرها بأكثر من 40 سنة. والرد على هؤلاء المخابيل: أولا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل حتى يخالف سنتهم أو ينقض طريقتهم. هو رسول زي أي رسول. وقد حكى الله في قرآنه عن الرسل فقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وجعلنا لهم أزواجا، كان الرسل يعددون، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي رسول كأي رسول. أولم يتزوج إبراهيم عليه السلام من 4 زوجات؟ يا من تطعنون في النبي لأنه جمع بين 9 زوجات. الرسل جمعوا وعددوا. إبراهيم عليه السلام جمع بين 4 نساء، تزوج بسارة عليها السلام، ثم تصرى عليها بهاجر أم إسماعيل، ثم تزوج بقنطور بنت يقطين الكنعانية، ثم تزوج بيحجون بنت الأمين. سيدنا إبراهيم كان بيعدد، هو أبو الأنبياء، فلماذا يشنعون على النبي في هذا ولم يكن بدعا في هذا من الرسل؟ أولم يتزوج يعقوب عليه السلام من 2 أختين جمع بينهما، أم يوسف وأم بنيامين، بخلاف الأم التي ولدت له بقية الأولاد. سيدنا يعقوب عدد. أولم يكن عند داود 1000 امرأة زوجات بمهور وإماء؟ أولم يكن لسليمان 100 من النساء؟ سبحان الله العظيم. فالرد الأول: النبي لم يكن بدعا من الرسل، وبما أن الرسل عددوا ولم يشنع عليهم فهو كبقية إخوانه من الرسل. ثانيا، الثابت من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتزوج إلا بعد أن بلغ 25 من عمره، وقد نشأ في بيئة من أعرافها الزواج المبكر رغبة في كثرة النسل، في كثرة الولد من أجل المنع. ثالثا، من الثابت كذلك من خلال سيرته اشتهاره بالاستقامة والعفاف والطهر في مجتمع جاهلي كانت فيه بيوت للدعارة، كانت فيه بيوت للفاحشة، صويحبات الرايات الحمر. قال عرف عنه أنه نظر نظرة إلى حرام أبدا، فضلا أن يكون قد وقع في الحرام، لو كان شهواني كان وقع في الحرام والسبل كانت ميسورة. أربعة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم شهواني لما رغب في الزواج، وهو في 25 لما رغب في الزواج وهو في 25 لم يبحث عن البكر، بل تزوج من امرأة كانت قد تزوجت من قبله برجلين وولدت لأحدهما وتكبره 15 سنة. الشهواني يبحث عن البكر لأن البكر أحظى بالقبول عند طلاب المتعة من السيب، إنما اتجوز عنده 25 سنة من امرأة سيب متجوزة قبليه مرتين ومخلفة وأكبر منه 15 سنة، هو عنده 25 سنة وهي عندها 40 سنة، ومع ذلك فقد ظلت خديجة زوجته الوحيدة إلى أن ماتت رضي الله عنها. تعرفين النبي عاش مع خديجة كم سنة؟ 28 سنة إلى أن أصبح عمرها 68، 68 سنة ولم يتزوج عليه. أول ما تزوجها كانت بنت 40. طب المرأة عندها 40 سنة، ده من سن 40 يبتدي الانحدار بالنسبة للمرأة. 40 سنة خلاص بقى، لو كان شهواني ما تزوج ثيبا تكبره 15 سنة، لو كان شهواني كان تزوج عليها في حياتها أو تصرى بالإماء على عادة كل الدنيا من عند الفرس والروم والهند والصين والعرب، لما عاش معها لوحدها لحد ما وصلت 68 سنة. بل بعد موتها ظل لمدة عام بلا زوجة ولا أمة، والشهواني لا يصبر جمعة فضلا عن عام، ظل وفيا لها من بعد موتها إلى أن مات، يذكرها فيمدحها ويثني عليه. ولما تزوج بعد موت خديجة بسنة تزوج من من؟ من سودة بنت زمعة، ولم يعرف عن سودة أنها كانت جميلة أو صاحبة ثروة أو صاحبة مكانة، إنما صحابية كانت تحت صحابي، هاجرت مع زوجها إلى الحبشة وعادت ومات زوجها وتركها كبيرة مسنة، كبيرة مسنة وعندها أطفال صغار، فتزوجها رعاية لصغارها وجبرا لخاطرها. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدد إلا بعد أن تخطى 50. النبي اتجوز واحدة واثنين وثلاثة امتى بقى؟ بعد ما سنه عدى 50 سنة، تزوج من سودة وعاش معها لوحدها 3 سنين، ولما هاجر للمدينة تزوج عائشة ثم عدد. سبحان الله، يبقى النبي لم يعدد إلا بعد أن تخطى 50، وهي السن التي تنطفئ فيها أصلا جذوة الشهوة عند أكثر الرجال، فكيف لرجل في 50 من عمره أن ينقلب فجأة إلى شهواني وقد كانت الفرص أمامه في الشباب؟ تاسعا، النبي عاش 80% من عمره، النبي عاش 80% من عمره و100% من شبابه مع زوجة واحدة، إذا لو كان شهواني لما كان ذلك كذلك. ثم انظر إلى كل زوجات النبي، تجدهن سيبات، منهن مسنات، أرامل، صويحبات أولاد، إلا عائشة، ولو كان شهوانيا لتزوج الأبكار للسيبات، لتزوج الصغيرات للمسنات، لا سيما وهو الذي قال لجابر بن عبد الله عندما رأى عليه أثر الزواج، قال يا جابر هل تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ تزوجتها بكر ولا ثيب؟ قال بل ثيبا. فقال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه بزواج البكر لأنه يعرف طريق الاستمتاع. فهل يعقل أن يتزوج الأرامل ويترك الأبكار، ويتزوج وهو في سن الشيخوخة ويترك سن الصبا، ويتزوج من المسنات السيبات إذا كان غرضه من هذا الزواج الشهوة وقضاء الوطر والاستمتاع وفقط؟ لا والله، لا والله، ما كان زواجه إلا لحكم نبيلة وإلا لغايات جليلة. ثم أعداء الإسلام يطعنون بهذا المطعن في النبي لأنهم ينظرون إليه وكأنه يعيش بيننا في القرن العشرين الذي يبغض تعدد الزوجات ويصفق لتعدد الحليلات والعشيقات. هؤلاء المجموعة من المغفلين يحذفون 1400 عام. الزمن اللي النبي كان عايش فيه كان تعدد الزوجات فيه ملهوش سقف، بلا حدود، عند الروم وعند الفرس وعند الصين وفي الهند وعند العرب كان الواحد ممكن يتجوز 10 20 بلا حد، ولم يكن في ذلك أي نقيصة. ويدلل على ذلك أن الكفار لم يطعنوا في شخص النبي بهذا المطعن، يعني ما شفناش أن أبا جهل قال ده مش نبي، ده شهواني لأنه متجوز 9، ولا طعن أبدا في النبي بهذا المطعن من أي كافر أبدا في القرون الأولى. عارفين ده ليه؟ لأن تعدد الزوجات عند كل الأمم في زمن النبي كان بلا حدود، ولم يكونوا ينظروا إلى من يعدد على أنه ارتكب جرما أو وقع في عيب. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الكمال في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الكمال في كل شيء، في الخلق، في الخلقة، في الرجولة، في الدين، في الفحولة، كمل نفسا وكمل بدنا. في شأن رجولته كرجل، في شأن فحولته كرجل، بلغ الكمال على مستوى الرجال. عاش مع امرأة واحدة لمدة 25 عاما تكفيه ويكفيها، ثم عاش 10 سنين إلى أن مات مع 9 زوجات يكفيهن ويكفونه. أليس في هذا كمال لرسول الله؟ أن يجمع بين 9 ولا يقصر في حق واحدة؟ أليس في هذا كمال في رسول الله كرجل؟ لا سيما ونحن نعيش في زمن نقص الرجولة، وفي زمن تصارع الشركات لإنتاج الأدوية الفعالة حتى تعيد للرجال شيئا من الذي ضاع. سبحان الله، لماذا يحول أعداء الإسلام الميزة في النبي كرجل إلى نقص وعيب يستحى منه؟ والله ما في قلوبهم إلا الغل الذي ستذيبه النار إن ماتوا على ذلك، وبئس القرار. ثم ما كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحكم جليلة وغايات نبيلة وأهداف سامية سيكر بها أعداء الدين لو نحوا العصبية والغل والعمى وحكموا المنطق والعقل والوجدان. النبي تزوج لحكم، عندما أراد امرأة له كرجل أخذ خديجة السيف الكبيرة صاحبة الأولاد، فتزوج من بقية نسائه لحكم جليلة وغايات نبيلة وأهداف سامية. تزوج لحكم تشريعية كزواجه من زينب بنت جحش. النبي تعرفون أنه كان قد تبنى زيد بن حارثة، وكان الناس يقولون لزيد لزمن زيد بن محمد، إلى أن أنزل الله عز وجل في قرآنه ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فأبطل الله التبني. ثم تزوج زيد من زينب بنت جحش ثم طلقها، فأراد ربنا عز وجل أن يبطل التبني بطريقة عملية، بطريقة عملية من خلال رسول الله، فأمر ربنا النبي بالزواج من طريقة زيد. قال عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ده متجوزها بأمر سماوي فكيف تقولون شهواني؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ليه يا رب؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. حكمة تشريعية. طبعا أعداء الإسلام برضو يقولون قصة كده مكذوبة باطلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت زيد فانكشف الستر فوقعت عينه على زينب فهويها فأمر زيدا بطلاقها، وكل هذا باطل. من الذي زوج زيدا من زينب أصلا؟ الرسول. ما كانت قدامه كان تزوجها. أفيرغب عنها وهي بكر ويطمع فيها وهي سيب؟ أفلا تعقلون؟ أفيرغب عنها وهي بكر ويطمع فيها وهي سيب؟ لكم جاءه زيد يريد أن يطلق وكان النبي يمسكه بزينب. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام وأنعمت عليه يعني بالعتق أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، اللي هو إيه؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه، اللي هو إيه؟ أن النبي علم بالوحي أن زينب ستكون زوجته في مستقبل الأيام، لكن يترك هذا لوقته لتقدير الله. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. والله العظيم هذه الآية علامة بينة باهرة على أن القرآن من عند الله، لأن النبي لو كتم من القرآن شيئا لكتم وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. سبحان الله العظيم. يبقى النبي تزوج لحكم تشريعية كزواجه من زينب، وتزوج لحكم سياسية كزواجه من صفية تأليفا لليهود وكانت من يهود خيبر، وكزواجه من جويرية تأليفا لبني المصطلق، وكزواجه من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تأليفا لأبي سفيان. ولذلك لما علم أبو سفيان أن النبي قد تزوج من ابنته رملة افتخر أبو سفيان بمصاهرة النبي مع أنه كان لسه كافر، وقال إن هذا الفحل لا يجدع أنفه. تزوج لحكم سياسية تأليفا لأعدائه، تزوج لحكم اجتماعية كزواجه من سودة بنت زمعة ومن أم سلمة هند بنت زاد الركب، كل واحدة مات عنها زوجها وتركها مسنة ولها عيال، وكزواجه من ابنة وزيره الأول الصديق ومن ابنة وزيره الثاني عمر، تزوج من حفصة ومن عائشة لتقوية الأواصر بين البطون والقبائل، ثم مكافأة لرجلين على ما قدم من أمر عظيم للإسلام، وذلك بتشريفهما بمصاهرته لهما صلى الله عليه وسلم، كما فعل في المقابل بأن أكرم عثمان بأن زوجه من بناته، وأكرم علي بأن زوجه من بناته. هؤلاء رجال الدولة يريد أن يقوي الأواصر يكرمهم بالمصاهرة. وتزوج أيضا لحكمة تعليمية، قال الله تعالى مخاطبا أمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ولذلك نقل عن عائشة الكثير والكثير، حتى أن واحدا من أهل العلم قال لقد حمل عن عائشة ربع العلم. في أحوال للنبي في بيته كنا نعرفها ازاي الا من خلال زوجاته. يبقى حكم تعليمية. يبقى لم يكن رسولنا ابدا شهوانيا صلى الله عليه وسلم. واما الشبهة الثانية قالوا الدليل على ان الرسول شهواني انه كيف يتزوج من بنت عندها 9 سنين وهو اكبر منها ب40 سنة؟ ازاي يكتب كتابه عليها وهي عندها 6 سنين ويدخل بيها وهي عندها 9 سنين وهو عمره فوق 50؟ كيف ذلك؟ نقول اولا اعلموا أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة كان بوحي سماوي. قلنا هي اختيار الرب العلي للنبي، فده اختيار ربنا، أمر الله. أخرج البخاري ومسلم والترمذي، والحديث صحيح وقد مر آنفا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال. ورؤى الأنبياء وحي. سيدنا إبراهيم لما رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل قام ينفذ، لأن رؤى الأنبياء وحي. قال: أريتك في المنام 3 ليال، جاءني الملك بك في سرقة، يعني قطعة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يكو هذا من عند الله يمضه. يبقى أنت بتقول إيه؟ ده أمر سماوي. هذه واحدة. 2، تجدر الإشارة بنا هنا إلى أن نقول إن أمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بفتاة يكبرها ب40 سنة وزيادة لم يكن مستغربا في هذا الزمن، بل كان عند العرب عاديا ومألوفا، أمر عادي خالص. ولذلك لم يجد المشركون في زواج النبي من عائشة مطعن في النبي. لأبو لهب قال له: أنت شهواني عشان اتجوزت واحدة صغيرة، ولا أبو جهل قالها، ولا العاص بن وائل، ولا أبدا أبدا خالص خالص. ده كان أمر عادي عند كل البشر في هذا الزمن في سائر أرجاء الأرض وعند جميع الحضارات، أمر عادي خالص. 3، يدلل على ذلك حتى نلقم أعداء الله الحجر إن في نماذج كتيرة جدا لرجال كبار تزوجوا من فتيات صغار ولكن غفل عنها أعداء الإسلام لجهلهم أو تغافلوا عنها لحقدهم. زي مين؟ أنت بتنكر على النبي أنه كان بينه وبين عائشة 40 سنة؟ طب اسمع يا جهول، هداك الله. سيدنا إبراهيم عندما تزوج من هاجر أم إسماعيل كان سنه كم سنة؟ سيدنا إبراهيم رزق بإسماعيل وهو ابن 86 سنة. سيدنا إبراهيم ولد له إسماعيل، كان عمر سيدنا إبراهيم وقتها 86 سنة. طب وعمر هذا كان 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة؟ كان بين إبراهيم عليه السلام وبين هاجر أم إسماعيل فوق 60 سنة. أنت تنكر على النبي ليه؟ سبحان الله العظيم. بقى النبي كان بينه وبين عائشة 40، طب ما هو سيدنا إبراهيم كان بينه وبين هاجر فوق 50 أو 60 سنة. ده كان أمر عادي ومألوف عند كل الناس في هذا الزمن. كذلك عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج عبد المطلب من هالة بنت وهب، الأخت الصغرى لآمنة بنت وهب، زوجة ولده عبد الله. محدش أنكر عليه، ده كان عادي يا أخواننا في هذا الزمن. عبد المطلب جد النبي اتجوز من هالة بنت وهب، أخت آمنة بنت وهب، اللي هي زوجة أصغر ولد من أولاده. بقول ده كان أمر عادي خالص ومألوف، فعله إبراهيم عليه السلام وفعله عبد المطلب. إيه المشكلة؟ وهذا عمر بن الخطاب تزوج من أم كلثوم بنت علي وهو أكبر من علي، يعني بين سيدنا عمر وبين سيدنا علي يعني حوالي 15 سنة. عمر أكبر من سيدنا علي ب15 سنة وتزوج من ابنته أم كلثوم ولم ينكر عليه أحد. بقول ده كان أمر عادي في هذا الزمن. عمر بن الخطاب عرض ابنته حفصة على أبي بكر، مع أن الصديق أكبر من عمر بحوالي 12 سنة، عرض عليه حفصة مع أنه أكبر من والد حفصة ب 12 سنة، ولم يجد الناس في هذا غرابة. ثم تزوجت حفصة من النبي، والنبي أكبر من الصديق بعامين. بقول ده كان أمر عادي خالص ومألوف، أمر عادي. ثم أطفال المناطق الحارة علميا يبلغون قبل أطفال المناطق الباردة، وعائشة بنت مكة، ومكة معروفة بطقسها الحار. ثم لو سألنا هذا الخصم الألد وقلنا له يا جهول، أنت بتنكر على النبي أنه تزوج من فتاة في 9 وعمره يكبرها ب40 سنة، يقول لي أيوة. أقول له طيب طيب، لو سألتك أنت أيها الألد، أنت كم كان عمر أمك أو جدتك عندما تزوجت؟ حضرتك والدتك كان عمرها كم سنة لما تزوجت؟ جدتك كان عمرها كم سنة لما تزوجت؟ يقول لي آه والله فعلا، ده أنا والدتي لما تزوجت كان عندها 14 سنة، 15 سنة، 16 سنة. وجدتي أنا فاكر كويس والدتي قالت لي إنها تزوجت وهي عندها 12 سنة. سبحان الله العظيم، هذا كان موجود لعهد قريب. فما المشكلة؟ لماذا تنكرون إذن هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا بس النبي كان كبير. هي كانت حديثة السن، هو كان كبير. قلنا ما ده كان أمر عادي فعله إبراهيم عليه السلام، وفعله غيره، فعلها عمر، فعلها الصديق، إيه المشكلة؟ يقول لا النبي كان كبير. أقول طيب، على الكبير إذا تزوج من الصغيرة إمتى يبقى عيب على واحد عنده 60 سنة يتزوج من امرأة عندها 40 سنة؟ إمتى نعيب على رجل عنده 40 سنة الزواج من فتاة عندها 17 سنة؟ إمتى نعيب عليه؟ إمتى؟ الجواب، إذا أجبرنا الفتاة على الزواج ممن يكبر يبقى نعيب عليه، ما يتجوزش من امرأة رغما عنه. نعيب عليه ثانيا إذا ظلم المرأة في أنوثتها وهضم حقها كأنثى، لا ما ينفعش. فهل كان هذا هو حال عائشة؟ لا والله، لقد كانت من أشد زوجاته له حبا، ومن أشد زوجاته عليه غيره، ولم تكن أبدا تشعر بفارق السن بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدلل على ذلك ما يأتي. يبقى احنا عايزين نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من عائشة وهي بنت 9 سنين، ورفرفت السعادة على بيت عائشة، وعرفت طعم الحب والمودة والسكينة والسرور وانشراح الصدر، وكيف لا وهي تعيش مع أفضل رجل خلقه الله، مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فاصل ثم نواصل لنرى بيت النبي من الداخل. ألقاكم بعد الفاصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الحكمة القضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد. الهم الأول والأوسط والأخير والأكبر للمسلمين هو التوحيد، وهو العبادة، وهو العقيدة. يا أمة الحبيبة، يا من سكن حبك قلبي، لن يكون الأقصى في قلوب الأمة إلا إذا جددنا قضية التوحيد، إلا إذا جددنا قضية العقيدة. أي جهد يبذل الآن بعيدا عن تحقيق التوحيد وتأصيل التوحيد إنما هو جهد ضائع. الخطوة العملية الأولى أن تكون الأمة على بصيرة بالتوحيد، بل هي أمة التوحيد. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. حقيقة التوحيد مع فضيلة الشيخ محمد حسان. يأتيكم في الأوقات التالية. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. الحكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث بنا موصولا عن الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات بقرآن أنزله الملك جل جلاله. بيت عائشة من الداخل. قلت عاشت عائشة أسعد أيام العمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت بعد أن مات النبي على هذه الذكريات الحلوة الجميلة الرائعة الرائقة، حتى لحقت بربها ثم لحقت بزوجها ورسولها في الفردوس الأعلى. كان النبي يحبها جدا جدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت، والحديث رواه مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم فأتعرقه ثم يأخذه فيديره حتى يضع فاه على موضع فيا. اللهم صل على محمد. يدللها يناديها فيقول يا عائش يا حميراء، لنقت شقراء جميلة حلوة بيضاء بياضا مشرب بالحمرة رضي الله عنها، يا عائش. يجي يأكل يجي يشرب يسقيها بإيديه ويتلمس موضع شفتيها في الإناء، يتلمس موضع شفتيها في الإناء ثم يشرب، يعطيها قطعة اللحم بيده ثم يتلمس موضع فمها فيما بقي من قطعة اللحم ويأكل من ورائها صلى الله عليه وسلم. يقول لها، والحديث رواه البخاري، يا عائشة إني أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. قالت وكيف ذلك؟ قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت أجل يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. في الكلام الجميل بين الزوجين الودودين السعيدين، ممكن يحصل كده، لكن حبك متربع على سويداء سويداء قلبي. في معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك عايزين نعرف رأي الدين الإسلامي. نعم. في الاحتفال بشم النسيم. الاحتفال بشم النسيم، حاضر. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا اتصال آخر يا أخوانا. طيب، أي نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما. تقول رضي الله عنها، قدم وفد الحبشة، قدم وفد الحبشة ودخلوا المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إليهم وهم يلعبون بحرابهم في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم. سبحان الله العظيم. وفد من الحبشة قدموا ودخلوا المسجد، فبحي النبي بيلعبوا بالحراب على طريقتهم، فعائشة أرادت أن تنظر. النبي وقف على الباب، وكان بين المسجد وبين بيت النبي جدار وفي باب، وقف على الباب كده يسترها بردائه ما شاء الله، وهي من وراه تنظر. يقول لها بعد فترة، أو ما شبات يا عائشة؟ تقول ليس بعد، خليك شوية، الله يبارك لك، خليك شوية تنظر. وبعدين ها شبعتي، الله يكرمك، خليك شوية شوية. حتى قالت رأيته يراوح بين قدميه، تعب من الوقفة، حتى أكون أنا التي أسأم. تليفون تاني. السلام عليكم ورحمة الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي اسمعك. شيخ مسعد. أيوة نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة بس. تفضل. لو سمحت كنت عايز أعرف حضرتك بتشرح كتاب بس رايحين ولا؟ أيوة بنشرح كتاب رياض الصالحين. بتشرح الأحاديث حضرتك لوحديها ولا؟ هقول لك الطريقة ازاي إن شاء الله. في سؤال آخر؟ أنا حضرتك متابع حضرتك عشان عايز أفهم بس حديث في ال. طيب نبين لك، معاك مسألة أخرى إن شاء الله؟ كنت عايز أعرف بس في اسمه ده. سؤال واحد بس معلش. اتفضل. دعاء الذهاب إلى المسجد حضرتك كنت عايز أتأكد هو صحيح ولا لا؟ اللي هو ايه رسول يعني ولا اللي هو ايه اخي كريم اللي هو سبق الرمى جعل في قلب نورا وفي لسان نورا نجعل طيب حاضر بارك الله حاضر الله المستعان. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ. فضل الشيخ الله يبارك فيك. بارك الله لك وبارك فيك وبارك عليك. اعزك الله. والله يا شيخنا صدرنا بتنشرح لما بنشوف حضرتك على الشاشه. جزاك الله خيرا عن هذا العلم النافع. ربنا يسترك في الدنيا والاخره. يا شيخ بعد اذن حضرتك بمناسبه الكلام عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. نعم. حضرتك كان لك سلسله ممتعه ونافعه بعنوان شبهات وردود. نعم. يعني الحقيقه نتمنى ان احنا نشوف السلسله دي على قناه الحكمه. ان شاء الله. الحقيقه فيها علم نافع وردت كتير مما في قلبه شبهات حول هذا الدين. الله المستعان سيكون ان شاء الله او يعني بين الحين عشان نعرج على واحده ونبين فيها اقوال اهل العلم ان شاء الله. شيخ بس بطلب من حضرتك لو سمحت ان انت توجه كلمه للخاله رنات تليفونه عباره عن احدث الاغاني. يعني والله يا شيخ بقينا بنسمع الاغاني في مساجدنا لما بينسى البعض انه يقفل جرس تليفونه اثناء الصلاه. وريت لو حضرتك بس توضح لنا لو انا حبيت اقفل جرس التليفون المحمول بتاعي اثناء الصلاه هل صلاتي ستبطل بهذا؟ الله المستعان ربنا يبارك فيك. بارك الله لك في مالك وولدك واهلك وعلمك وعافيتك. الله يبارك فيك ولك دمشق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير ونعمة. والله العظيم جزاك الله كل الخير على الردود على الكلام واجمل كلام بتقوله يا شيخ مسعد. الله يرفع قدرك ويعزك. والله العظيم وقناة الحكمة يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله. قناة جميلة و 24 ساعة والله العظيم استفادة وشيوخ يعني من اجمل الشيوخ. والله يبارك لك والله على الموضوع الجميل اللي حضرتك بتتكلم فيه بتاع الرد على هؤلاء الجهلة اللي بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيشككوا في بعض الاشياء مثل الحاجات اللي حضرتك عمال تتكلم فيها. يعني ربنا يرفع قدرك ويعزك ويستخدمنا ولا يستبدل بنا. ربنا يحفظنا الذين ينصحون عن النبي ويذبون عنه. والله يحبك في الله. والله خليها سؤال عندك بعد اذنك. اتفضل يا حبيبي. هل بعث الانبياء يعني انا سمعت او قرات يعني نعم. ان الجن منهم مسلم ومنهم كافر. اه نعم. فهل الانبياء بعثوا ايضا للجن؟ وإن كانوا بعثوا للجن فكيف يعلم يعني كيف يعلم الجن بذلك او مثل هذا يعني؟ حاضر. والسؤال الثاني بعد اذن حضرتك نعم. ان في القران ان الشيطان بعد ما بيغوى المؤمنين بيقول اني اخاف الله رب العالمين فكيف نعم. يقول هذا وهو كافر ومشرك بالله من الاول يعني؟ حاضر. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. بارك الله فيك. بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مطعم؟ ازي حضرتك؟ اتفضل. استاذ بس السؤال بعدين حضرتك. اتفضل يا حبيبي. كنت عايز اسال ايه حكم الاسلام في قتل كل من الذباب والناموس والنمل؟ ما اسف ما سمعتش كويس يعني اعد السؤال. استاذن في الاستفسار عن قتل كل من الحشرات الذباب والناموس والنمل. فضل قتل حاضر. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصال اخر يا اخوانا. معنا اتصال. الو. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. اسامي حضرتك. عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ مسعد؟ اي نعم. الو. ايوه انا مسعد مع حضرتك. الو. السلام عليكم. سامي ألو. حضرتك. ازاي حضرتك عامل ايه؟ بخير ونعمه الحمد لله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انت بتتكلم عن الزوج الزوجه. ايوه. الزوجه تعمل لزوجها واللي حضرتك اللي قلته يوم الخميس. اه نعم. اه والزوج الاخر لازم حضرتك تتكلم عن الزوج ما بيعملش للزوجه زي ما حضرتك. انا هظبط لكم الرجاله ان شاء الله. بس في درس الخميس درس شقائق الرجال لازم اجي اخد للنساء طارها. فزي ما قلنا كيف تفوزين بقلب زوجك. انا عارف لازم بعدين حقنا هنقول كيف تفوز بقلب زوجتك ان شاء الله. طيب تليفون اخر. هات تليفونات. هات. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ. اتفضل يا حبيبي. معايا سؤال. انا خارج معاش مبكر. نعم. وباخد دلوقتي حاطط القرشين في البنك. اه. وباخد بيدوني عليهم معاش مبكر اللي هو بيقولوا عليه ده. بيدوك عليه فايده مش معاش مبكر بقى بيدول عليه فايده. نعم. فعايز اعرف يعني حلال ولا حرام وفي نفس الوقت المعاش بتاعي ضعيف. طيب فانا عايز اعرف راي سيادتك ايه. حاضر. في سؤال اخر؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا حبيبي. ازيك يا شيخنا؟ خير ونعم الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب. وإياكم المسلمين. والله بس كنا عايزين توضيح عن عملية الخروج في سبيل الله. سؤال اخر. وحكم مشاركة النصارى في أكل مثلا الرنجة والفسيخ في شم النسيم. طيب في مسألة تانية؟ لا جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. بس أنا عاوز أقول لك إن أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي سعيد جدا إن أنا سمع صوتك. وأنا مسعد إني سمعت صوتك. ربنا يخليك ربنا يخليك. جزاك الله خير. تفضل. جزاك الله خير. بارك الله فيك. معانا اتصال آخر؟ طيب كفاية. كفاية. طيب حاضر. قلنا أن عائشة رضي الله عنها كانت من أسعد الزوجات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول يقدر الجارية قدرها، يتنزل إلى سنها ويعرف كيف يكلمها وكيف يتعامل معها وما هو السن التي يناسبه كذا وما هو السن الذي يناسبه كذا. يعني روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله. تلعب بالبنات يعني بالعرائس، معها عرائس. العروسة بتاع الزمان دي اللي هي محشوة بالقطن ولها ايدين ورجلين كده ودماغ مش باين منها أي حاجة. يعني أهديت عائشة إلى النبي ومعها بناتها العرائس، وكانت تأتيها صويحبات لها فكنا ينقمعنا من رسول الله. لما النبي يدخل البنت تنكسف وتنقمع وتمشي، فكان رسول الله يسربهن إلي، فكان رسول الله يسربهن إلي يعني حتى تلعب معهن صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود والنسائي والحديث إسناده صحيح وفيه طرفة أن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر فانكشف عن بنات لعائشة. يعني في حاجة زي الكوة كده في الطاق في البيت على ستارة، وحط في الطاق ده العرائس بتاعتها، فالريح رفعت ستارة فالنبي شاف العرائس القماش دي ووجد بينها فرسا وله جناحان، فرس من القماش من الرقاع وله جناحان. قال ما هذا الذي أرى بينهن يا عائشة؟ قال فرس. قال وما الذي عليه؟ قال الجناحان. قال فرس وله جناحان وفي حصنة بجنحة، فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قال بتقول النبي هو أنت ما تعرفش أن سليمان كان له خيل لها أجنحة؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. وأخرج أحمد والنسائي والحديث إسناده صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وكنت جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن نحيفة لسه، فقال النبي للناس تقدموا. النبي هو رجع من الغزوة قال للجيش تقدموا. ثم قال يا عائش تعالي أسابقك تدخلي لي سبق. للنبي عمره كده قرب من 60 سنة، اقترب من 60، يقول لها تعالي أسابقك، يداعب زوجته ويلاعبها تعالي أسابقك. قالت فسابقته نحيفة وخفيفة، فسكت حتى إذا حملت اللحم ونسيت يعني القصة دي خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا. ثم قال يا عائش تعالي أسابقك. قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة هذه بتلك صلى الله عليه وسلم. كان في مهنة أهله كما تقول عائشة، يقم بيته يحلب شاته يخصف نعله يرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم، ما كان يشعر زوجته أبدا بالاستعباد أو الاستغناء. كان متعود أن عائشة هي اللي تغسل له شعره. طلب منها ذلك في مرة، قالت إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك. طب ما كان يروح لحفصة أو يفعل هو ذلك لنفسه، مش عايز يحسسها أنه مستغني عنها، مش عايز يحسسها أنه ممكن يستغني عنها بغيرها، لا حتى لو حائض لا أستغني عنك في غسل شعر. لازم الزوج يشعر زوجته بكده. اثنين، كان لا يشعر شعرها بالاستعباد أبدا، هو بنفسه النبي نفسه العظيم صلى الله عليه وسلم حبيب ربنا في نفسه بنفسه يقم البيت، يكنس البيت بنفسه، يجمع القذر، يخصف النعل، يرقع الثوب، يحلب الشاة، وكان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. أقول أن عائشة وجدت في بيت النبي السعادة، وعاشت ما بقي من عمرها على هذه السعادة حتى لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هي أيضا تحب النبي جدا وتغار عليه جدا جدا، حتى أنها كانت تغار عليه من خديجة التي ماتت. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها. يعني النبي يقعد يا سلام اللهم ارحم خديجة، رضي الله عنك يا خديجة، يا سلام أيام خديجة كانت أيام طيبة، دايما يذكرها بالخير حتى أمام عائشة. فغارت، قالت وربما ذبح الشاة ثم قطعها أعضاء ثم بعث بها لصدائق خديجة. فقلت مرة كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة، يعني خديجة خديجة خديجة، كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة، ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. يعني هي كانت سيب وأنا بكر، يبقى أنا أحسن بقى. فقال النبي الوفي لا والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس وواسفني وقال كذا وكذا وكذا ورزقني الله منها الولد. ودي كلمة شديدة الحقيقة على قلب امرأة لا تلد، ورزقني الله منها الولد. تقول عائشة فما تكلمت فيها بعد ذلك أبدا. قال الذهبي ومن العجب أن عائشة تغار من امرأة ميتة ولا تغار من نساء على قيد الحياة يشاركنها في رسول الله، وهذا من لطف الله برسول الله ومن لطف الله بعائشة، حتى لا يتكدر عيش عائشة وحتى لا يتكدر عيش النبي. كلام عن عائشة رضي الله عنها كثير ويحتاج إلى بسط، ولذلك إن شاء الله سنستأنف في المحاضرة القادمة بقية الكلام عن عائشة، ثم في المحاضرة التي من بعدها نأخذ متن الحديث. الأسئلة، الأخ الفاضل اللي بيقول الطريقة ازاي في الشرح، قلت أنا في أول محاضرة قلت بنأخذ الحديث بنترجم لراوي الحديث في حلقة، ثم نأخذ متن الحديث فنستخلص منه العبارات في ثالث حلقة أو في حسب ما ربنا يقدر ويرضى من العلم. وربما تعرضنا لأصحاب السنن يعني البخاري مسلم أبو داود للنسائي لكذا وكذا، نترجم. احنا عايزين القناة دي تعمل نهضة في الأمة، فأنا كل سبيل نعلم به الناس سنعلم به الناس، كل طريق سنسلكه من أجل أن نعلم الناس من هم الصحابة، من هو النبي، نرد الشبهات، مسألة فقهية عارضة نتعرض لها، آية في الباب نفسرها إن شاء الله، لم نترك شاردة ولا واردة، والله أسأل أن يرزقنا جميعا الإخلاص. السؤال الثاني بيقول لي ما حكم الاحتفال بشم النسيم؟ إحنا كمسلمين ليس لنا من الأعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى وفقط بس، لا عندنا حاجة اسمها عيد الأم ولا حاجة اسمها عيد الحب ولا حاجة اسمها عيد ميلادي ولا حاجة اسمها عيد زواجي ولا فلنطين، ما عندناش الكلام ده. هو عيد الفطر وعيد الأضحى. وعشان من النسيم على فكرة عيد فرعوني، عيد فرعوني أصلا، فنحن مأمورين أن نخالف هؤلاء. السؤال الثالث حديث اللهم اجعل في قلبي نورا، هذا الحديث يعني صحيح إن شاء الله، يعني تقولوا أنت رايح المسجد. نعم، سلسلة شبهات وردود الأخ يقول عايزين يعني نقولها، الله المستعان، ربما ربما ولو لم نأخذها في برنامج مستقل فسنعرج بين الحين والحين على شبهة ورد إن شاء الله. السؤال الخامس موضوع رنة التليفون، وإن التليفون النهاردة بقى فيه مش رنة، ده بقى فيه ألحان، لحن كامل، وبقينا فعلا نشعر بهذا، يعني هذا يطاردنا حتى في المساجد فعلا أثناء الصلاة بتصلي تسمع مزيكة أغنية كذا، مزيكة أغنية كذا، مزيكة أغنية كذا في المسجد. حتى أنه حصل مرة والله في المسجد الحرام، أعني المسجد المدني، الحرم المدني، رجل كان قريب من الصف الأول على ما يبدو، وكان معاه تليفون المحمول وفيه رنة عبارة عن لحن، والسماعات هناك حساسة جدا، فانطلقت هذه الرنة المجسمة للحن أغنية فسمعت في الصلاة بصوت قوي. يعني ناقص يا اخواننا الإمام زي ما بيقول استووا اعتدلوا، ناقص ده يضيف كلمة يقول استووا اقفلوا المحمول يرحمكم الله. لا، وانا ليا محاضرة مسجلة اسمها الشباب والمحمول، بتكلم فيها عن التليفون وكيف يستخدم في الحرام وكيف يستخدم في الحلال والآداب وكذا وكذا، يمكن ناخدها في محاضرة هنا ان شاء الله. طيب انا في اثناء الصلاة والتليفون رن، نسيت اقفله، نسيت، جل من لا يسهو، نسيت، هل ممكن اطلع التليفون من جيبي اثناء الصلاة واقفله؟ فممكن يا فندم، ايه فيها، ايه المشكلة؟ هذه حركة للضرورة لاصلاح الصلاة عشان ما تشوش على نفسك ولا على غيرك، ايه المشكلة؟ واحد عطس وهو يصلي، اخرج المنديل من جيبك وتمخط في الصلاة لا اشكال. واحد خرج امامه، خرج من امامه رجل من الصف وبقى في فرجة، اتحرك وسد الفرجة، دي حركة في الصلاة لمصلحة الصلاة. انا وانا بصلي شفت اللي قدامي منحرف عن القبلة وانا بصلي اعدله ولي اجر ولا تبطل الصلاة، يعني هذا جائز ان شاء الله. الجن فيهم مسلم وكافر، طبعا فيهم مسلم وكافر، والبعث لهم انبياء، ايوه فعلا، ربنا بيقول يا معشر الجن والانس الم يأتيكم رسل منكم، ألم يأتيكم رسل منكم، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله للعالمين، والتقى بوفد جن نصيبين وأمرهم بكذا وكذا وأباح لهم كذا وحرم عليهم كذا. أيوة، وحديث وفد جن نصيبين صحيح ومشهور. طيب السؤال اللي بعده موضوع قتل الذباب، قتل الذباب والناموس والباعوض وهذه الأشياء المؤذية لا إثم عليك فيها، بس لا تقتل بالنار لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ويدخل في النار الماء المغلي، ما جيبش بقى مية مغلية وأسكبها على على ماء وادي للنمل، لا، لا يعذب بالنار إلا رب النار. الأخت اللي بتقول أنت تكلمت يوم الخميس الماضي في دروس شقائق الرجال كيف تفوز المرأة بقلب الزوج وتعمل إيه وإيه وإيه، عايزين بقى حق النساء، سيكون إن شاء الله في الشهر القادم في محاضرات شقائق الرجال بعنوانها كيف تفوز بقلب زوجتك عشان نثأر للنساء ونعرفهن الذي لهن والذي عليهن. موضوع الخروج في سبيل الله وموضوع المعاش المبكر وهذه الأسئلة أتركها لإخواني في دروس الفتاوى، وإحنا هنا في القناة كل يوم جمعة وكل يوم اثنين في علماء أكابر أفاضل مشايخنا برنامجهم الساعة 4 يعني تخصصوا للرد على هذه الفتاوى، فأنا أترك بقية الأسئلة لمشايخي وإخواني الذين يفتون في قضايا الناس. بقي معنا قد إيه من الوقت؟ طيب الوقت عدى بسرعة. على أي حال أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا للعلم النافع، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلم، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، وأن يرفع قدر عائشة ومن يحب عائشة، وأن يجمعنا بعائشة رضي الله عنها خلف لواء حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك، اكلأنا بعنايتك، احرسنا بعينك التي لا تنام، استرنا بسترك الجميل، اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَمَا